الرسول لما اشتكى عليه النساء أمر من اشتكت عليه الدماء أن تغتسل عندها تمام الدواء. نعم. رجل يقضي أوقات في ركوب الخيل، هل من العبادات؟ المسابقة مثل التعلم مثل أقول التعلم وإدوا لهم مساعة من قوة ومن رباط الخيل، إذا كان قصده التعلم إذا تمر على الجهاد قصد خير، أما إذا كان قصده مساعه لعب هذا مباح من جميع المباحات. إذا كان الشخص يريد الجهاد هل يستأذن والديه إذا كانوا حيين؟ يستأذنهما حتى لو كانوا في بلد أرجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما، إلا إذا كان الجهاد واجب. ما في شيء إذا حصل بعد العدو أو حصل في الصفين أو استنفرها الإمام ما في إذن، هذه المواضع الثلاثة، إذا استنفره الإمام أو هجم على العدو على البلد أو كان بين الصفين يجب عليها القتال ولا يستأذن. يقول السائل والدتي تقيم لوحدها في مدينة بعيدة عن الرياض وسوف أقضي عيد الأضحى معها إن شاء الله تعالى، أنا وزوجتي وابنتي، فهل يكفي ضحية واحدة عني وعن أهلي وعن والدتي أم لا بد من أن يكون لكل منا ضحية، علما بأنني قادر على شراء أي عدد؟ أمل الرد على إذا كانت أمك في بيت الحالة فإنها ضحية وحدها وأنت الضحية عن نفسك وأهل بيتك، ما دام أمك مستقلة في بيت هذا الأفضل لها الضحية إذا قدرت، وأنت الضحي عن فوق أهل بيتك، وإذا انتقلت إليه وذبحت الضحية عنده حصل خير إن شاء الله. أحسن الله إليك، إذا صار عنده قدم يضحي عنهم بعد يشركهم بضحيته؟ مو بلازم، أهل بيته، أهل بيته زوجته وأولاده هذا ما يدخلون لا ما هم، هذا باب الإحسان لهم أجرى، هذا أجرى.